حياتي في دروب حياتي وحصني إذا ما بان كيد عداتي وحصني إذا ما بان كيد عداتي ونوري إذا ما أظلمت سبل الردى كشمس تعادي حالك الظلمات ونوري إذا ما أظلمت سبل الردى كشمس تعادي حالك الظلمات وذخري لدى يوم شديد عقابه لأنجو من النيران بالصلوات لأنجو من النيران بالصلوات الله الله الله الله الله يا الله صلاتي دموع جاريات من التقى صلاتي خضوع زان بالسجدات صلاتي دموع جاريات من التقى صلاتي خضوع زان بالسجدات عليك بها يا صاح كي تبلغ العلا فما فاز بالجنات غير تقاتي فما فاز بالجنات غير تقاتي صلاتي موعدي لارتقاء عالي فروحي تناجي غافر الزلات صلاتي موعدي لارتقاء عالي فروحي تناجي غافر الزلات إلهي فاستجب لي دعائي فإنني بصدق أرتجي عالي الدرجات بصدق أرتجي عالي الدرجات